صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين، كان هو المسمى بلفظ كذا ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة. وأما وإن كان الإشارة إليه بخواصه فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذلك الجامع، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة إلى آخر العبارة. ومنها أي ومن المطالب التي لا بد وأن تذكر تمهيدا للمقام أنه لا بد عليه السلام أنه لا بد من قدر جامع بين الأفراد، سواء كنا من القائلين بأن الصلاة بأن أسماء العبادات وضعت للصحيح أو وضعت للأعم من الصحيح والفاسد. هنا في هذه المسألة مطالب أصولية يجب الالتفات إليها. أولا، لماذا لا بد؟ تقدم بالأمس لما كان القدر الجامع بنحو الاشتراك المعنوي لا بنحو الاشتراك اللفظي، قال لا بد من قدر جامع، لأنه من المعلوم أن الصلاة مثلا ما وضعت من قبل الشارع بأوضاع متعددة، وإلا لاحتاجت أفراد الصلاة إلى وضع متعدد على قدر تعدد الصلوات باختلاف حالات المكلفين. فلو كانت الصلاة وضعت بنحو الاشتراك اللفظي بمعنى أن الشارع جعل الصلاة مرة لصلاة الحضر الرباعية ولصلاة الحضر الثلاثية الثنائية، وضعها لصلاة الحضر ووضعها لصلاة السفر، وضعها لصلاة المضطر ووضعها لصلاة المختار ووضعها لصلاة الكذا و لحسبنا إلى تعدد الأوضاع. ومما لا شك فيه أن هذا ليس بحاصل، ولو كان حاصلا لنقل إلينا. فإذا الشارع لاحظ ماهية وحقيقة اعتبارية واحدة وكجعل الاسم لها، فكانت منطبقة عليكم السلام ورحمة الله، فكانت منطبقة على جميع أفرادها على اختلاف حالات المكلفين. فالقدر الجامع لا بد وأن يكون بنحو الاشتراك المعنوي. ثم نأتي ونقول أن القدر الجامع هل هو بنحو المركب أو بنحو الأمر البسيط؟ فقالوا لو كان القدر الجامع لأفراد الصحيح، القدر الجامع على الأفراد الأعم يأتي الكلام عنه، لو كان القدر الجامع لأفراد الصحيح أمرا مركبا من أجزاء وشرائط لكانت تلك الأجزاء والشرائط داخلة تارة وخارجة أخرى، يعني بلحاظ حالة من حالات المكلفين عليه السلام، بلحاظ حالة من حالات المكلفين تكون الصلاة صحيحة، تكون الأجزاء داخلة، وبلحاظ حالة تكون الأجزاء خارجة. وإذا كانت بلحاظ حالة داخلة وبلحاظ حالة خارجة لا يمكن أن تكون تلك الأجزاء المفروضة سواء فرضناها الأركان أو غير الأركان لا تكون محفوظة، لأن الأجزاء حتى الأجزاء الركنية قد تكون بلحاظ حالة من حالات المكلف صحيحة وبلحاظ حالة باطلة. قد يأتي الإنسان السالم الحاضر بكل الأركان والحال الصلاة فاسدة وليس لصلاة صحيحة. من أتى بالأركان بدون سورة، بدون كذا، بدون بعض الأمور والشرائط كانت الصلاة باطلة. فإذا جعل القدر الجامع عليكم السلام هي الأركان أو جعل القدر الجامع قدرا وعددا من الأجزاء والشرائط يقول هذا لا يمكن أن يكون مفروضا وقدرا جامعا، بل القدر الجامع يجب أن يكون أمرا بسيطا، بل القدر الجامع يجب أن يكون أمرا بسيطا، وذلك الأمر البسيط هو الجامع بين جميع أفراد الصلاة من حضرها، سفرها، اختيارها، اضطرارها إلى آخر ما للصلاة من أفراد. ثم يأتي المصنف فيقول ما هو الاسم لذلك القدر الجامع؟ فرضتموه بسيط، ما هو الاسم الذي فرضناه بسيطا لأفراد الصلاة على تعددها؟ يرجع إلى ما تقدم في موضوع علم الأصول قال المصنف: الاسم والعنوان لموضوع علم الأصول لا يجب أن يكون معروفا باسمه، بل نقول هو عين مسائل ذلك العلم المتحد معها عينا، وإن اختلف وتغاير معها مفهوما. هنا قال في مسألة الاسم لموضوع علم الأصول، ثم قال والواحد وقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. نفهم على أن هذه المتعددة ما صدرت إلا من واحد، لأن الغرض يكشف عن موضوع واحد. هنا جاء أيضا ليطبق قاعدة ترجع إلى المسائل الحكمية، وهي أنها هنا أثرا واحد لا يختلف فيه أي فرد من أفراد الصلاة، والأثر الواحد المستشف الحاصل المتحقق لجميع أفراد الصلاة، مثلا كون الصلاة الصحيحة تنهى عن الفحشاء والمنكر. النهي عن الفحشاء والمنكر هو حاصل في الصلاة الرباعية الصحيحة وفي الصلاة الثلاثية والثنائية الصحيحة، سواء كانت هذه الصلاة لحاضر أو لمسافر إذا كانت الصلاة صحيحة، ولو كانت صلاة الغرقى فهي آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، سواء كانت صلاة الخوف، سواء كانت صلاة قيام أو جلوس أو صلاة اضطجاع، كل هذه الأفراد فيها أثر واحد حاصل للجميع، وذلك الأثر الواحد هو كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، او كونها محراج المؤمن، او كونها عمود الدين، او كونها ما شاكل هذه الامور التي قالوها في من في الصلاة. فاذا هناك اثر واحد لا يختلف امره في كل الصلوات، يعني ان كل صلاة صحيحة لا بد وان يكون فيها هذا الاثر، وهو النهي عن المنكر، وهو معراج المؤمن، وهو قربان كل تقي، وهو عمود الدين، وما شاكل هذه الامور. فإن قلت هذا أثر وليس هو العنوان الجامع، قلنا لك هذا الأثر معلول علة وسبب، ولا يصدر الواحد إلا عن الواحد، ولا يصدر الواحد وهو الأثر الواحد وهو المعلول الواحد وهو النهي عن الفحشاء وهو قربان كل تقي أو عبر عنه ما شئت. هذا الأثر الواحد أثر معلول لعلة واحدة، والعلة الواحدة هي تلك الطبيعة الجامعة لأفرادها. فالطبيعة الجامعة البسيطة لأفرادها علة وسبب لمن؟ لهذا الأثر الواحد وهو النهي عن الفحشاء والمنكر، لأن الواحدة لا يصدر إلا عن الواحد، فهنا وحدة أثر ما صدرت إلا عن وحدة مؤثر وجامع عنواني واحد، هو ذلك الجامع الكثير الجامع لجميع أفراد الصلاة مثلا، لأننا تكلمنا عن الصلاة، وإلا في الحج كذلك، وإلا في الصوم كذلك، وإلى آخره. فإذا بقاعدة الواحد وهو الأثر الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، واحدنا العنواني هنا هو القدر الجامع، الماهية والطبيعة الجامعة لجميع أفراد الصلاة من حضرها وسفرها من إصرارها ومن اختيارها. واضح المثل؟ فإن قلت ما اسمه وشلنا أثر واحد كشف مؤثرا واحد جامعا وماهية واحدة، ما هو ذلك الاسم؟ ما اسم ذلك الجامع؟ قلنا لا نحتاج إلى معرفة اسمه بالخصوص، كما قلنا في أول بحث الكفاية أنه لا نحتاج إلى معرفة اسم علم الأصول بالخصوص. هنا أيضا الجامع الواحد لا نحتاج إلى معرفة اسمه بالخصوص، يكفينا أثره الواحد الدال عليه لوحدته. واضح العبارة؟ من بعد هذا جاء الشيخ الأنصاري فأوردها هنا على الجامعين بنحو البساطة، يعني لو قلنا أن الجامع بسيط، يقول الشيخ الأنصاري ها هنا يرد على هذا القول وهو جعل الجامع للأفراد الصحيحة بنحو كونه بسيطا، يرد ها هنا ثلاثة إشكالات. مثلا الآن نأتي أولا لبيان الإيرادات الثلاثة التي أوردها الشيخ الأنصاري على القول بالجامع البسيط لمن؟ للأفراد الصحيحة. ثم نأتي لقول المصنف مدفوع لرد هذه الإشكالات. وحنصل هنا ثلاث إشكالات أوردها الشيخ الأنصاري رحمه الله: إشكال عقلي، إشكال لغوي، إشكال أصولي. سنأتي أولا لبيان الإشكالات الثلاث، ثم نأتي لردها على نظر المحقق الآخر. قال الشيخ الأنصاري: لو كان الجامع أمرا بسيطا يجمع جميع الأفراد الصحيحة لكان هو إما المطلوب أو كان المطلوب ملازما له من لوازمه المساوية له ككونه محبوبا ككونه ذا مصلحة. فإذا نقول الشيخ الأنصار يقول الجامع البسيط الذي فرضتموه إما هو عنوان المطلوب أو عنوان المطلوب من لوازمه من لوازم ذلك العنوان، وملزومنا في المقام هو المحبوبية، وملزومنا في المقام هو عنواننا الحقيقي وجامعنا الحقيقي عنوان المحبوبية أو عنوان مرغوبية أو عنوان ذو مصلحة وما شابه هذه المسائل. هذا العنوان عام لو مو عام؟ عنوان المطلوبية عام، كل صلاة صحيحة كانت لمكلف في أي حالة من حالات المكلف هي مطلوبة للحق تعالى أم لا؟ يقينا الصلوات الصحيحة مطلوبة، فإذا عنوان المطلوب عنوان ينطبق على كل الصلوات، لأن الصلاة الرباعية مطلوبة، صلاة الخوف مطلوبة، صلاة الحضر مطلوبة، صلاة السفر مطلوبة، سهل مجد. يعني أن المكلف ما فرض عليه الشارع في جميع حالاته من الصلوات الصحيحة بطهارة مائية بطهارة ترابية وبكل مصادقها مطلوبة للحق تعالى، فعنوان المطلوبية يكون عنوانا ساريا في كل مصادق الصلاة، لأن كل مصادق الصلاة الصحيحة مطلوبة للحق تعالى. واضح مثلا؟ فما عنوان المطلوبية من العناوين السارية؟ فقد تقولون أن العنوان الجامع هو عنوان المطلوبية، مثل لا؟ أو لا عنوان المطلوبية، تشقيقات من؟ تشقيقات الشيخ الأنصاري. أو تقولون أن العنوان الجامع البسيط للصلوات الصحيحة هو ليس عنوان المطلوبية بل ملزوم المطلوبية. يعني شنو ملزوم المطلوبية؟ يعني المطلوبية لازم لمن؟ لعنوان المحبوبية. كل ما كان محبوبا للحق كان مطلوبا له، فالمطلوبية صارت لازم، والملزوم من هو؟ المحبوبية، المرغوبية، ذو المصلحة. كل ما كان ذا مصلحة فهو مطلوب، كل ما كان محبوبا للحق تعالى فهو مطلوب. فصار المطلوبية من لوازم ذلك العنوان البسيط وهو المحبوبية أو المرغوبية أو ذو المصلحة. واضح العبارة؟ فإذا يقول الشيخ لو كان العنوان بسيطا لكان إما المطلوبية أو ما كان ملزوما بالمطلوبية، والمطلوبية لازم له كالمحبوبية وما شابه. وعلى كلا الشقين يرد إشكال بنظر الشيخ الأنصاري. فإن قلتم أن العنوان هو المطلوبية أو المرغوبية، يعني الملزوم سيأتي كلام عنه، الإشكالات نفس الإشكالات إلا في مورد واحد لعله. نأتي أولا إلى المطلوبية. لو كان العنوان الجامع هو المطلوبية، نقول أرجو التوجه نقول المطلوبية منتزعة ومتأخرة من الطلب والأمر، يأتي الطلب فيكون الشيء مطلوبا، يأتي الأمر فيكون الشيء مرادا ومطلوبا، مثل لا؟ فإذا يقول الشيخ الأنصاري لو كان الجامع وكان عنوان مسألتنا عنوان أمرنا عنوان واقعنا في المقام هو المطلوبية، نأتي ونحاسب المطلوبية، فنقول المطلوبية متأخرة عن الأمر، متأخرة عن الحكم، متأخرة عن المحمول. عبر ما شئت. المطلوبية متأخرة عن من؟ عن الحكم. عندنا موضوع، خلي بين المسألة، عندنا موضوع وهي الصلاة، وعندنا بعد شنو؟ وعندنا حكم واجب، فلنا موضوع وهي الصلاة، ولنا حكم وهي عبارة أمر ووجوب. أنت تدعي على أن عنوانك البسيط هو المطلوبية، نقول المطلوبية لا تكون في رتبة الموضوع، المطلوبية لا تكون في رتبة الموضوع. لماذا لا تكون في رتبة الموضوع؟ لأن المطلوبية تنتزع من الأمر والطلب، يجب يتحقق الطلب فتنتزع منه مطلوبية، يتحقق الأمر فتنتزع منه مطلوبية. فالمطلوبية متأخرة عن المحمول، عن الحكم، عن من؟ عن الأمر. عبر ما فيه. وإذا كانت يعني لا بد من أمر حتى يكون الشيء مطلوبا، يعني لا بد من طلب حتى يكون الشيء مطلوبا، مو شلولة؟ فالمطلوبية متأخرة عن الحكم، عن الأمر بمرتبة، ومتأخرة عن الموضوع بمرتبتين، ومتأخرة عن الموضوع بمرتبتين. لماذا؟ لأن الحكم من متفرعات الموضوع، لأن الحكم، لأن المحمول، لأن الأمر، لأن الطلب. عبر ما شئت. متأخر عن الموضوع وهي الصلاة بمرتبة له متأخر. فالحكم يأتي بعد مرتبة الموضوع، والحال المطلوبية تأتي بعد مرتبة الحكم، بعد مرتبة الأمر. فالحكم فالطلب فالأمر متأخر عن الموضوع بمرتبة، والمطلوبية متأخرة عن الطلب بمرتبة، فهي متأخرة عن الموضوع بمرتبتين. فهي أي المطلوبية متأخرة عن الموضوع بمرتبتين. وما كان متأخرا عن الموضوع بمرتبتين لا يمكن أن يكون جامعا ومأخوذا في مرتبة الموضوع. واضح العبارة؟ لو كرر هذي كيف؟ الصلاة موضوع، واجبة محمود، هاي واجبة أمر لمو أمر أقيم الصلاة. الأمر بالصلاة متأخر عن الصلاة، طبيعي الحكم متفرع على الموضوع، فالأمر متأخر عن الموضوع، والمطلوبية متأخرة عن الأمر، فالمطلوبية متأخرة عن الأمر والموضوع، وعليه فهي متأخرة عن موضوعها بمرتبتين. وإذا كانت المطلوبية متأخرة عن موضوعها بمرتبتين، عن متعلق الأمر، متعلق الأمر والموضوع، عن يعني ما تعلق به الأمر، يعني ما تعلق به الحكم. إذا كانت المطلوبية متأخرة عن متعلق الأمر وهو الموضوع كالصلاة بمرتبتين، كيف تكون هي القدر الجامع؟ القدر الجامع يجب أن يكون في المرتبة السابقة، لا متفرعا على المحمول، لا متفرعا على الحكم. فلازم الشيخ الأنصاري يقول: فلازم قول القائلين بأن القدر الجامع هي المطلوبية أن يؤخذ المتأخر في المتقدم، فيكون دورا أو يكون ملاك الدور وهو أخذ المتأخر في المتقدم، فهو إما دور أو هو ملاك الدور وهو تقدم الشيء على نفسه، متأخر في مرتبة بعد المحمول، متقدم في مرتبة في الموضوع، مرتبة الموضوع. صار المثل، صار المتأخر أخر متقدما، صار تقدم الشيء على نفسه وهو ملاك الدور أو مو ملاك الدور، نفس الدور. واضح؟ لأن أرجو توجه الفرق بين ملاك الدور والدور شنو؟ حينما نقول ألف متوقفة على باء وباء متوقفة على ألف، هنا قال العلماء دور، والدور باطل. لماذا الدور باطل؟ لعل قائل يقول لماذا الدور باطل؟ الدور صحيح. نقول الدور باطل لأنه يلزم من الدور تقدم الشيء على نفسه، وهو تقدم الباء على نفسها، أنها في مرتبة بعد الألف، والحال أنها في مرتبة في مرتبة الألف، كون الشيء في مرتبة سابقة لا في مرتبة سابقة يرجع إلى اجتماع النقيضين، أن يكون في المرتبة السابقة وأن لا يكون. واجتماع النقيضين أبدأ البديهيات التصوفية، كما وأن تصور الوجود والعدم أبدأ البديهيات التصورية، اجتماع النقيضين أبدأ البديهيات التصوفية. فأنت توجه، فالدور باطل. لماذا باطل الدور؟ لماذا باطل الدور؟ لأنه يرجع إلى تقدم الشيء على نفسه، وتقدم الشيء على نفسه بأن يكون موجودا لا موجودا، وكون الشيء موجودا لا موجودا معناه اجتماع النقيضين. فرجع الأمر النظري إلى أمر بديهي وهو بطلان اجتماع النقيضين، فلذا كان الدور باطلا. فهنا أيضا كون المطلوب في مرتبة بعد الحكم، والحال هو في مرتبة الموضوع، أصبح ملاك الدور، يعني كون الشيء متأخرا متقدما، وكون الشيء متأخرا متقدما معناه تناقض، والتناقض أدى البديهيات التصريفية. فإذا هنا إما ملاك الدور وهو الأولى، أو الدور وهو أيضا باطل. هذا الإشكال الأول الذي أورده المحقق الأنصاري الشيخ الأنصاري رحمه الله على القائلين بكون الجامع للصحيح أمرا دقيقا. الإشكال الثاني إشكال لغوي. لو كانت المطلوبية هي عين الصلاة مفهوما ولغة، لوجب أن يكون بين المطلوبية والصلاة ترادف، كما هو بين الإنسان والبشر. تقول كل إنسان بشر، وكل بشر إنسان، كل أسد سبع، وكل سبع أسد. ترى العبارة تعبير صحيح ولا إشكال فيه، لكن لو قلت كل مطلوب صلاة وكل صلاة مطلوب كان غلط. وصلوا له؟ لعدم الصلاة. أولا المطلوبية أعم من الصلاة، لأن ليست الصلاة فقط هي المطلوبة، الصلاة مطلوبة، والحج مطلوب، والخمس مطلوب، وكذا مطلوب، وكل الأمور الصالحة الطيبة طلبها الله سبحانه وتعالى من عباده رحمة بحاله. وصلوا له؟ فإذا أولا عنوان الصلاة لو كانت المطلوبية هي عين الصلاة لكان بينهما الترادف، يعني لكان لفظ الصلاة عين لفظ مطلوبية، والحال أن بالبداهة اللغوية ندرك على أن مفهوم المطلوبية غير مفهوم الصلاة، ومفهوم الصلاة غير مفهوم المطلوبية. ولذا بكل بداهة يلتفت كل إنسان أنه لا يصح أن نجعل محل كلمة الصلاة كلمة مطلوبية. ولذا تقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي، ولا تتمكن أن تقول المطلوب قربان كل تقي، المطلوب عمود الدين، المطلوب كذا. هذا مما يدل أن المطلوبية غير الصلاة مفهوما. هذا هو الإشكال الثاني، ويسمى بالإشكال اللغوي، وهو محذور إشكال أصولي، وهو إشكال أصولي، وهو يقول الشيخ الأنصاري لو كانت المطلوبية هي القدر الجامع لكان التكليف معينا وهي المطلوبية، وفي كل مورد أصبح التكليف معينا صار الشك في الامتثال، صار الشك في المحصل، وإذا صار الشك في الامتثال وجب الاحتياط والاشتغال، صار من العلم الإجمالي أرضى به المسألة. إذا كنت عالما بوجود تكليف متردد بين كونه فريضة صلاة أو صوم يوم، هنا يجب على الإنسان أن يأتي بالصلاة والصوم معا حتى تكون هذه المصادر محصلة لعنواننا وهو التكليف، لأننا نجزم بالتكليف نتردد في محققاته، تكليف ثبت في رقبتي لكنه صلاة أو صوم. إذا ثبت التكليف وترددنا في محصلاته في محققاته في موجدات التكليف، يجب علينا أن كل ما نحتمل أنه من محققات التكليف حتى يكون الاشتغال اليقيني موجبا للفراغ اليقيني. اشتغلت الذمة يقينا بتكليف، مثل له اشتغلت الذمة يقينا بتكليف، وإذا اشتغلت الذمة يقينا بتكليف وجب على المكلف أن يحرز براءة ذمته من ذلك التكليف الثابت الذي اشتغلت الذمة فيه. ولكن يمكن تحصيل براءة الذمة واليقين بحصولها إلا بإتيان جميع الأفراد وجميع المحتملات وجميع الأجزاء والشرائط المشتوكة حتى نحرز أننا امتثلنا التكليف، مثل له لأنه يكون من الشك في الامتثال. هل بصلاة بعشرة أجزاء بتسعة أجزاء بثمانية أجزاء امتثلت التكليف الثابت في رقبتي أم لا؟ هل أصعد من امتثال تكليف ثابت شككت في محققه في محصله؟ صلاة مرددة بين ثمانية أجزاء وعشرة أجزاء لكن العنوان ثابت والمطلوبية، فعنواننا وتكليفنا ثابت لم نتردد فيه، أصبحنا نتردد فيما يحقق ذلك التكليف، فيما يوجد ذلك التكليف، فيما يحصل ذلك التكليف المعبر عنه بالشك في المحصل، المعبر عنه في الشك في الامتثال. فإذا شككنا في الامتثال بعد ثبوت العنوان، بعد ثبوت التكليف وعدم التردد في أصل التكليف، الكل هنا مجمعون على أنه من باب العلم الإجمالي، وباب هذا من موارد الاحتياط والاشتغال. فيجب علينا أن نأتي بكل جزء وبكل شيء، جزءا كان يجب علينا أن نأتي بكل الأجزاء. شككنا ببعض الشرائط يجب علينا أن نأتي بكل شرط المشروط. شككنا بين تكليفين يجب علينا أن نأتي بهذا التكليف وبذات التكليف حتى نحرز امتثالنا لذلك التكليف الثابت. واضح العبارة لحد الآن؟ ولا هذا إذا كان التكليف معلوما والشك في الامتثال، التكليف معلوما والشك في من في المحصل في المحقق لذلك التكليف. أما إذا كان التكليف مرددا أهو التكليفنا هو ثمانية أجزاء أو عشرة أجزاء، كان هنا من الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين للإنحلاليين حنا لمن غرضهم، كان هنا من الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والقول المشهور قديما وحديثا أن الإنسان إذا تردد في تكليف أنه تردد في تكليف مو تكليف معين هو عبارة تردد في تكليف أنه بثمانية أجزاء أو عشرة صار تردده بين الأقل والأكثر الارتباطي، وكل متردد بين أقل وأكثر الارتباطي المتيقن لديه هو الأقل فيجري البراءة فيما في الزائد، فيجري البراءة في الزائد. موصل له فإذا كان التكليف معينا، خلاصة الكلام، إذا كان التكليف معينا كالمطلوبية وشككنا في محصله في الامتثال كانت القاعدة هي الاشتغال، وإذا كان التكليف مرددا، التكليف هو ثمانية أجزاء أو التكليف هو عشرة أجزاء مو تكليف معين، أصل التكليف مردد أنما هي تلبست وتعنونت بثمانية أجزاء أو بعشرة أجزاء صار ما شنو البراءة بلا شك ولا ريب على القول المشهور، وإن قال البعض بعدم البراءة في المقام. صح العبارة؟ نأتينا أحضرتم سجلت شوف شيخنا تكليفنا ما هي تكليفنا مرددة أتكليفنا الذي أمرنا الشارع به هو تكليف مورك أهو ثمانية أجزاء ماهيته أو عشرة أجزاء ثمانية محرزة الشك في من؟ في جزئين آخرين وإذا شككنا فيه وإذا تردد أمرنا بين الأقل والأكثر الارتباطيين فالقدر المتيقن هو الأقل وتجري البراءة في من؟ في الزائد. هذه المقدمة إذا عرفت نأتي إلى مقامنا. المقدمة عرفت مدلة عرفنا موارد أو مورد الحكم بالاختيار ومورد الجريان قاعدة البراءة. نأتي إلى مقامنا. يقول الشيخ الأنصاري أنتم تدعون على أن القدر الجامعة هي المقصودية. وشيلوا له الإشكال الثالث الأصول. إذا كان القدر الجامع هي المطلوبية فإذا تكليفكم معين، تكليفكم هو المطلوب، هذا أمر واضح لا غبار عليه. ثم فإذا مطلوبكم في مثل الأمر العبادي كالصلاة المطلوبية، فإذا ترددتم في كون الصلاة بثمانية أجزاء أو عشرة على قولكم هذا صار التكليف محرزا، صار العنوان معينا، وشككم في من؟ في الامتثال. شككم في من؟ في محصل التكليف. كمن لو تردد بين صلاة وصوم يجب عليه أن يأتي بكل من الصلاة والصوم مقدمة لإحراز الواجب الثابت وهو التكليف الذي لا يتردد فيه. وشلونه؟ هنا أيضا يقول الشيخ الأنصاري بناء على قولكم أن القدر الجامع هي المطلوبية، فإذا شككتم وترددتم بين كون الصلاة ثمانية أجزاء أو عشرة أجزاء تكليفكم معين وهو المطلوبية، وإذا كان التكليف معينا صار الشك في الامتثال، صار الشك في المحصل، فيجب عليكم أن تقولوا في مثل الصلاة بمن؟ بالاختيار. يعني يجب عليكم أن تقولوا أنه يجب علينا أن نأتي بكل مشكوك وكل محتمل من جزء أو شرط حتى نحرز أننا حصلنا تكليفنا، حققنا تكليفنا، لأنكم في مقامنا، في مقام الشك في الامتثال، في مقام الشك في المحصل، ومن تيقن التكليف وتردد في من في محصله وجب عليه الاحياء. والعبر والحال. شيخنا فليكن كذلك. قال لا، والحال أن الجميع ها هنا يقولون إذا تردد الأمر في الصلاة بين الأقل والأكثر يجرون البراءة في الأكثر، فإذا هم من القائلين بالبراءة، وإذا كانوا من القائلين بالبراءة فإذا لا يقولون بأن القدر الجامع هي المطلوبية، أي لا يقولون بأن القدر الجامع أمر بسيط، وإلا لو كان أمرا بسيطا لقالوا بالاشتغال، ولكنهم قالوا في المقام بالبراءة، فإذا هم لا يقولون بأن القدر الجامع أمر بسيط كما تدعون وهي المطلوبية. صح العبارة؟ صح جم؟ أكبر عزيز؟ فإذا عرفنا بناء على القول بأن القدر الجامع هي المطلوبية، مثلنا بناء على أن القدر الجامع هي المطلوبية، نأتي فنقول الشيخ الأنصاري يقول لو كان القدر الجامع هي المطلوبية التكليف معين، لولا التكليف معين صار الشك في من؟ في محققات التكليف، في الأجزاء والشرائط المحققة التي بها يحصل التكليف، وإذا كان التكليف معينا وكنا شاكين في المحصل كان المقام ممن؟ من الاشتغال. كان المقام ممن؟ من الاشتغال. وإذا كان المقام من الاشتغال وجب علينا أن نقول في كل مورد ترددنا في جزء أو شرط دخيل في الصلاة، يعني ترددنا بين الأقل والأكثر الارتباطي لأن المقام من الاشتغال، يجب علينا أن نحتاطه، يعني أنه لا يجوز لنا أن نقول ندري البراءة في الأكثر، لأنه لا ندري، أن التكليف المعين المعلوم أن يتحقق بثمانية أجزاء أو لا. مثل واحد يقول أنا مكلف يقينا بتكليف هو صلاة أو صوم، لا يتمكن أن يقول أأتي بالصلاة وأجري البراءة في الصوم، هذا حلاليا مولولا. هنا هم مقامنا يكون في الارتباطيين من هذا الباب، لأننا نجزم بتكليف أن يتحصل بثمانية أجزاء أو لا يتحصل إلا بعشرة، يجب عليه تكليف يقيني، اشتغال يقيني، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فإذا إذا كان التكليف معينا وهو المطلوبية وترددت بين ثمانية أجزاء أو عشرة، يجب عليك أن تأتي بعشرة أجزاء حتى تفرز براءة الذمة، حتى تفرز أن ما اشتغلت ذمتك به أصبحت بريئة منه. فإذا على القول بكون الماء القدر الجامع هو الأمر البسيط وهي المطلوبية صار العنوان معينا وصار التردد في الامتثال، فيجب في مقامه في كل مورد من موارد الصلاة أو غير الصلاة من العباديات ترددنا بين الأقل والأكثر أن نحتاط، يعني نأتي بالأكثر موصلنا. والحال الشيخ الأنصاري يقول والحال أنه مما لا شك فيه أن الأعلام جميعا في مثل الصلاة إذا ترددنا في الأقل والأكثر لا يقولون إلا في البراءة، يعني يقولون أن القدر المتيقن هو الأقل والقدر الأكثر والأكثر تجري فيه البراءة لأنه من المسلم. فإذن تكليفهم ليس معين، صح مثلا؟ فإذن أنت تقول المطلوبية هي التكليف، مولانا لو كان التكليف معين وهي المطلوبية لأجروا الاشتغال. إجراؤهم للبراءة في المقام يدل أنهم لا يقولون بأن القدر الجامع هو المطلوبية حتى يكون أمرا معينا، لأنه لو كانت المطلوبية لجرى الاشتغال للبراءة. فإذا ما قلته وما قاله بعض من أن القدر الجامع هي المطلوبية تكون المطلوبية معينة فتكون مورد للاشتغال، والحال أن الأعلام في المقام أجروا البراءة، إجراؤهم للبراءة يدل على أن القدر الجامع ليس في المطلوبية، وإلا لكان التكليف معلوما. واضح العبارة لحد الآن؟ واضح؟ رد أقرأ الجواب لا تحسب الظهر ما نتمكن، أقرأ تطبيق العبارة إلى كلمة مرفوعة. ومنها أنه ضمير شأن لا بد، هذه لا بد يدل ليش؟ لأن المقام من باب الاشتراك المعنوي وليس من الاشتراك اللفظي، والاشتراك المعنوي يحتاج إلى قدر جامع، كما هي واحدة الإنسانية تكون جامعة لجميع أفراده. لا بد على كلا القولين سواء كنا من القائلين بالصحيح لأن الأسماء وضعت في الصحيح أو أن أسماء العبادات وضعت للأعم من الصحيح والفاسد، لا بد من قدر جامع في البين. واحد عبارة كان هو أي القدر الجامع، كان هو أي القدر الجامع المسمى الاسم الصلاة، مسمى له ذلك القدر الجامع، كان هو أي القدر الجامع أي المسمى، كان هو المسمى بلفظ كذا كلفظ الصلاة، القدر الجامع سميناه صلاة. ما هو القدر الجامع؟ وشلونه القدر الجامع سميناه صلاة، ما هو القدر الجامع؟ المطلوبية، المحبوبية، بعض الأركان، الأركان كل بجميع الأركان، بعض الأركان وبعض الشرائط وبعض الأجزاء ومشاكل هذه الأمور، ما هو القدر الجامع؟ هو المسمى بلفظ كذا، ولا إشكال في وجوده أي القدر الجامع، ولا إشكال في وجوده أي القدر الجامع بين من؟ بين الأفراد الصحيحة، يعني لو كنا من القائلين بأن ألفاظ العبادات وضعت بالصحيح يمكن أن نفرض قدرا جامعا بين جميع أفراد الصحيح، وإن بل بين الأفراد الصحيحة وإن كان الإشارة إليه أي إلى الجامع، كأن قائل هاي دفع فكار بالتوجه، ها هنا دفع فكار، كأن قائل يقول ما هو ذلك القدر الجامع؟ يقول لا نحتاج إلى معرفته باسمه، بل يكفينا أن نشاهده وأن نشير إليه من طريق أثره، من طريق معلوله. واقع مثلا وإن كان الإشارة إليه أي إلى القدر الجامع بخواصه بخواصه وآثاره. هناك أثر واحد، هناك أثر واحد وهو النهي عن الفحشاء والمنكر، هناك أثر واحد وهو كون الصلاة قربان كل شقي محراج كل مؤمن عمود الدين. هذا أثر واحد لو أثر واحد، هذا معلول واحد، هذا أثر واحد. ما هو مؤثره ذلك الجامع؟ ذلك الجامع لا نحتاج حتما إلى معرفته باسمه، ولو نشير إليه من طريق أثره أي من طريق معلوله، فالقدر الجامع أحدثه في كل مصل عن الصلاة الصحيحة. لا يقول القائل أرجو التوجه، لا يقول القائل الصلاة الصحيحة تجدها تنتوجد من زيد ولا تنهاه عن الفحشاء. تقول الصلاة الواقعية لا الصلاة التي هي عادة تجري منا في كل هاي عادات ورسوم أجريناها، الصلاة تلك الروابط الإلهية مثلنا التي تتحقق بهذه الأعمال. فالصلاة التي هي واقع الروابط والصلة الإلهية تنهى عنها. فإذا أثر الرسول، فإذا أثر أي معلول واحد نشأ من هذا المعلول الواحد، نشأ عن تلك الماهية وهي المسمى بالصلاة. فتلك الماهية التي سميناها لفظا بالصلاة، تلك الطبيعة التي سميناها لفظا بكلمة الصلاة، تلك الماهية هي القدر الجامع بين كل من، بين كل أفراد الصلاة من ثلاثيها ورباعيها وثنائيها، من قيامها وقعودها، من إلى آخره. واضح عبارة؟ بلي فإن بلي، وإن كان الإشارة إليه إلى القدر الجامع بخواصه وآثاره. بخواصه وآثاره هذا يستمع علينا، يستمع على قاعدتنا الواحد لا يصدر إلا عن الواحد. هناك كانت قاعدتنا شنو؟ الواحد لا يصدر إلا من الواحد. هنا قاعدتنا شنو؟ والواحد لا يصدر إلا عن الواحد. فواحدنا يا واحدنا هنا الأثر المعلول يهو يهو النهي عن الفحشاء معراج هذا مؤثر واحد. هذا الأثر الواحد ينبئ أنه أن هناك مؤثرا واحدا، لأن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد. أحسنتم، هذه القاعدة لا نكررها ليش لأنه قد بيناها هنا. فإن الاشتراك يا بشلون يشير إليه بخواصه؟ قال فإن الاشتراك في الأثر لجميع الصلوات، الاشتراك في الأثر لجميع الصلوات، يعني جميع الصلوات لمسافر لحاضر لمريض لسالم كلها تشترك في أثر واحد. كل صلاة صدرت من إنسان مؤمن بموازين الصلاة الحقيقية الصحيحة كانت ناهية عن الفحشاء، كانت عمود الدين، كانت. فإن الاشتراك في الأثر لجميع الصلوات في كونها مشتركة في النهي عن المنكر، في كونها مشتركة، في كونها عمودا للدين، في كونها قربانا، في كونها كذا كاشف. هذا الأثر الواحد، هذا المعلول الواحد، يعني هنا أرجو توجه، هنا حركة إنية من المعلول، هنا حركة إنية من المعلول إلى العلة. كاشف عن الاشتراك في جامع، يعني في قدر جامع واحد. يؤثر ذلك القدر الجامع، يؤثر ذلك القدر الجامع وهو العلة الكل، يؤثر كل هذه الصلوات، أثر كل هذه، يعني هذه الصلوات بكل مصادقها يؤثرها ذلك القدر الجامع. يؤثر أو يؤثر الكل فيه بذلك الجامع، يؤثر الكل في كل الصلوات بمن يؤثر بذلك الجامع، يعني ذلك الجامع كان هو المؤثر في هذه جميعا وفي كل الأفراد. فلولا القدر الجامع لما كانت صلاة الركعتين تنهى عن الفحشاء والمنكر كصلاة الأربعة، صلاة الغريق تنهى عن الفحشاء والمنكر كصلاة الحاضر، صلاة الخوف تنهى كصلاة غير الصائم وما ذلك. فيصح تصوير المسمى، فإذا نتمكن أن نصور المسمى، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا، تصوير بمن؟ فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالأثر، يهو الأثر وهو بالناهية عن الفحشاء. هكذا هكذا نصور أثرها يعني معلولها لكل الصلوات القدر الجامع والمعلول الجامع المتحقق في كل صلاة صحيحة هو النهي عن الفحشاء. فإذا هناك قدر جامع واحد كان هذا مؤثرا بهذه الآثار. فيصبح تصوير المسمى وهو ذلك القدر الجامع الذي سميناه بلفظ الصلاة مثلا ذلك بالناهية عن الفحشاء يعني بأثره الذي الأثر هو النهي عن الفحشاء. بل وما هو يعني والقدر الجامع معراج المؤمن في الدرس الصورة بعنوان معراج المؤمن. ترى معراج المؤمن أرض السواد مو النهي عن الفحشاء والمنكر شيء ومعراج المؤمن كلها حقيقة واحدة يعني لما كانت الصلاة حقيقة وربطا أثرت هذا الأثر وهو النهي عن المنكر وهي أن جعلت الإنسان يعرض إلى الله وهي جعلت الصلاة قربانا وأمثال. أو نصوره بما وهو وما هو أي الجامع معراج المؤمن ونحوهما كعمود الدين وقربان كل تقي مثلنا دين والإشكال مبتدا مدفوع جواب خبر في الصفحة في منتصف الصفحة الثانية واحد. والإشكال إشكال الشيخ الأنصاري مدفوع جواب المحقق الخراساني المصنف أو الهروي. والإشكال يعني والإشكال من الشيخ الأنصاري على القدر الجامع على القول بالصحيح على القول بالصحيح والإشكال فيه إيمان في القدر الجامع بأن الجامع بين الأفراد الصحيحة بأن الجامع بين الأفراد الصحيحة لا يكاد يكون أمرا مركبا. هكذا قال الشيخ الأنصاري الجامع لا يكون أمرا مركبا. ليش؟ لأن كل أجزاء فرضتها خمسة أو ستة فرضتها الأركان أو غير الأركان تارة تكون موجودة وتارة لا تكون. فرضتها الركوع قد لا يكون الركوع فرضتها السجود قد لا يكون السجود. فإذا القدر الجامع بنحو الأجزاء من يعني بنحو المركب من الأجزاء والشرائح أو من بعض الأجزاء والشرائح هذا لا يمكن أن يكون لا يكاد يكون أمرا مركبا. لماذا؟ تعليل لعدم الإمكانية. كل ما فرض جامعا يعني كل ما فرضته من الأجزاء والشرائح هو القدر الجامع يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا. ليش يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا؟ فإن المركب قد يكون بالنسبة إلى شخص صحيح مثلنا هذه الأجزاء الأربعة قد تكون بالنسبة إلى المسافر صحيحة لكنها بالنسبة إلى الحاضر ليست صحيحة. قد تكون بالنسبة إلى المختار السالم صحيحة لكنها بالنسبة إلى المضطر الذي يصلي صلاة الخوف بالنسبة إلى المختار صحيحة عفوا لكنها بالنسبة إلى المختار حتى ولو جاء بهذه الأجزاء الخمسة تكون صلاته باطلة. والحال أنه لو جاء بها من هو يصلي صلاة الخوف لكانت صلاته صحيحة. فيقول لا تنضبط كل أجزاء كل شرائط أربعة خمسة ستة فرضتها في المقام فتكون بالنسبة إلى مكلف في حالة خاصة صحيحة ككونه مسافرا ككونه خائفا. وقد تكون بنفسها لو جاء بها الآخر كالمختار أو جاء بها الحاضر لكانت فاسدة الصلاة. تكبيرات نية وتكبير بالنسبة إلى الخائف صحيحة مولانا لكن الحاضر يتمكن أن يصلي بنية وتكبير كلا. ولذا قال فإذا لا يمكن أن يكون إذ كل ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا بلحاظ بعض الأفراد وحالات بعض المكلفين وفاسدا بلحاظ بعض الأفراد وحالات بعض المكلفين الآخرين. يا به لماذا هكذا؟ قال لما عرفت من أن الصحيح والفاسد أمراني إضافية. وقال أول صحة قال حسب الله المولى أو غير صحة لا تلك تقدم منه من أن الصحيح والفاسد أمر صدر الثالث أي انقدح أن الصحة والفساد أمران إضافيان فيختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالة. هذا متقدم له. فإذا يقول القدر الجامع لا يمكن أن تفرضه مركبا من أجزاء وشرائع، لأن الأجزاء والشرائع قد تكون موجودة والصلاة باطلة، وقد تكون شنو موجودة والصلاة صحيحة. فكيف تكون هذه الأجزاء الأربعة والخمسة دخيلة في الصلوات الفاسدة والصحيحة؟ يعني قد تكون هذه التي فرضتموها هي القدر الجامع، قد تكون موجودة والحال الصلاة فاسدة، فلا تكون قدرا جامعا لجميع أفراد الصلوات الصحيحة ولا أمرا بسيطا. يعني كما وأن القدر الجامع لا يمكن أن يكون أمرا مركبا لأنه يختلف باختلاف الحالات، ولا يكون أمرا بسيطا. نقرأ لما نقرأ. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.